بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجرنا سورة طه قصة نبي الله موسى مع فرعون وحنودن بيسي ضدكي سحردها هاي وإسلامي وإلهي مارتي وطابتك ياني فرعون عذاب كي سنة وحبه وأركن dadkaas marka inay adduunyadii iyo wixii ay haysteen iyo wixii saldanada ahay oo loo ballan qaaday maartay hadan qaalib noqon waxa sahelayna waxa uga macaanaaday iimaankii iyo islaamkii galay qalbigood walaqad awhayna ila muusa an asri bi ibadi فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى الى نوغه ورميا نبي الله موسى انه امري مركي فرعون وديدي ريب بني اسرائيل انه سو دايو ماشينا لو كلا بخي او ادكانتي اي نبي موسى راعدي سحردين اي اسلامين فرعون مركه وا دارتي oo waa arintii waa ka xumaaday waa kiis xaradi u dhaartay yiri law qadicana aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa siyaas waxyadii u dhaartay dadkii kalena hadda reer bani israa'il waa handadan yihiin maadaama nabiyullaahi muusa meesha uu soo jeedo dadna uu hadda raaceen saxaraa nabi muusa marka waxa la ogeysiiyay in fir'aawn iyo wixii raacay la halaagayo asagana marka inuu la dheelmado dadkii raacay oo rumeeyay oo reer bani israa'il kamid ah inuu hameen guura sidaas la amray fir'aawn marka wuxuu isku dayay inuu dadkii celiyo oo ciidankaanu ratibay suuratu shu'ara uu tagi doonaa innaha ulaa'i la shirdimatun qaliilun wa innahum lana lagha'idun wa inna la jami'un haadirun dad maartay koox yar shirdima oo ku sheegay koox falaaga ah oo yar waa naga caraysiyeen marka nabi muusa waa dheelmaday faatbacuhu mushriqiin waa daba galay marka فرعون يعيد الكيسي وماشي لغوها لاقي لهاي فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون مركي اللبدي كوحود عيس أركان فرعون يعيد الكيسي يا نبي الله موسى يا ضدك الراعي وحي رادي النبي موسى ضدك الراعي قال أصحاب موسى إنا لمدركون موسى وانا الحياة فرعون او ايدنكيسي واتانا سو غاراي نبي موسى الله بكو كلسوناي قال كلا انما يا ربي سيهدي وير وحا سخبه كما جيران الهي با مارت اني الى جيره او اي غرغاراي حفظينايا واي هنونينايا ماشي الله او تلا غلاي marka badii bay tageen nabi muusa iyo dadka raacay badii markay ku yimaadeen ciidankiina gadaal ay ka soo socdaan waxaa la amray inuu badda ku dhifto usha markaas waxa kala dilaacaysa la yiri badii markaa ku dhiftay fanfalaqa fakaana kullu firqin ka tawdil adhim qayb kasta markaa waxay noqotay buur weyn maashi biyaha ahaadna waxay noqotay wadalla marayo markii uu nabi muuse iyo dadkiisa ka baxay oo fir'aawn iyo dadkiisa ku soo dhamaadeen aan hal mar lagu haligay lagu xarqiyay meesha walaqad xaqiiqa awhayna waxaan u waxyoonay ilaa muusa nabiyullaahi muuse an asri bi cibaadi sidaas loo waxyooda dheelmi addoommadayda aniga iraacay fadrib lahum waxaad u yeeshaa dariiqan wado في البحر بدا دحديده ودو غسمه يابسن او قلالن لا تخافوا كما بقيس دركن ان فرعون كسو غاره او كسو هلهله ولا تخشى غرقنا كما عبسنا يسبب أنك غرقونت بلغات يا سلسية فرعون كمسو قاري بدنا هدا الأحمرت وضع أصلا مريسا وحكو تابر يا ملك واترك البحر رهوا إنهم جند مغرق أيضا فرنوا عليك تغادوا فاضرب لهم طريقا في البحر بدا وحاوغا سميسا وضو يبسا أو قللا لا تخافوا أذن كعب سنين نبي موسى دركا فرعون نكسو قار وكسو حليلا ولا تخشى غرقنا أذن كعب سنين بدا إناكو أذي غوم كاكو قرغونتين فأتبعهم فرعون فرعون باصور راعي نبي موسى يقوم كيسي بجنوده إذا ما دي سيب الله سوضبق علي مركي أبدي كسو لماذا فغشيهم وحاد دبالي من اليم بد حق هذا ما غشيهم دبالي المربع لسكوه كان بدي أول لبدا لنعوك لبحضي المربع لغو غرقي ماشي مركي فأتبعهم فرعون فرعون باسود دبق على نبي موسى يددك الراعي بجنوده ولا صدق على إذا مليسي فغشيهم وحاد دبالي من اليم بد حق هذا ما غشيهم دبالي يعني ما شوكو غرقمي وأضل فرعون فرعون حلمي قومه والذي أصغر رأسنات وقوم كيسي قبضها هاي واللوميي وما هدا من هنوني أول نواكيري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا وضاس توسين يا يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود سورة هودة بزمر قوم كيسي ورك عدونا قيامة نار بمركة كأروريي ما الله أرارنا نار بأباسنا وأضل فرعون قومه فرعون قام تسيب اللومي وما هدا من هنون وهننكو شيئنا يحبك مجر يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى إلهي ما شاكو شيئنا نعمتي فراها بدنات ورب بني إسرائيل إلهي أقالي نعمة سبحانه وقويناي هذا وقودي قميسانيي سنوات فربدا إن إلهي أكبت باديي وأيجي أجيدة بدي المغرقيي سيئيرا كلا سعودي قفنا أسكبت بادي وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا هذه أجيدة بان هلاقني عدو جيني والنعمة مركوي ما لنت أصلا مركوي أحد يوم عاشوراء ما لنت اللي راهضه وبشار هدى عن كجرنه طبعا كير وسومي جرير مركا ابن إسرائيل ما لنت أصلا فرعون لقعت كاذي نبينا عليه الصلاة والسلام وأمري إن ما لنتان الله صومه سقال كان لغو الدارة الله خلافة يهود هذا قارة سنة الدنبنة وصومي الدوناوي لكن النبي قم قارب يوم كان مركوا ما لنت إلهي موسى كأقولي فرعون نحن أولى بموسى أنا أولى بونو إلى نبي موسى فابن إسرائيل ما دام أيسا راعب إلى نبي أن الراعان أهد مركا سيدات في عنا قولها النبي قودنا رئيس الراعين أجر بكهر الهايين نبي الله محمد در عنا أجر لبعضه الهايين أولئك يؤتون أجرهم مرتين لو مر به الله لكن مرة ديس الراعين نبي محمد نبي موسى وقته سواء لماذا وأحبك مجرى المركة ما إيس الراعين ما يشعى المركة وحلقة قليا مركي لقبت بادي فرعون أو بدي أكب حان وحا إلهي نبي موسى كلب اللامي إن أؤيم هذا مناجاتك ربي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي مركب مناجات ربي والنبي موسى سوى آده قوم كنا وغسوا التقي ولالكس هارون ولانو وذي كسي هارو مريا وحان دين نقونا يا مارت عالليو أنا مارت يسيد هارو مريا أذكر إغسوا الدواء تقى لكن انتي وسيم مقناي يا بلايا كد عدمهش وننبا أبحي ليرا سامري ننكاسا ديبي أسمائي ديبي جيبي عابدين أيغو أنكسوا مرني مركي بدي لقب هي بين إرادين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلوا بدي هذا لقصوا بحي لو هو ديبي قويا وإرادين قال سيدي ديبي عابد إيسو أنا ديبي نصمي ولله إذا كسوا بدبادية يكون مهدية وكشكرية يا بني إسرائيل خير بني إسرائيل وأولاد يعقوب نبي يعقوب كفر عمي يا بني إسرائيل ليرادة يا بني إسرائيل خير بني إسرائيل قد حقيقة أنجيناكم وحان إذا كسوا تبعنا وإذا كبت بادني من عدوكم عدوين فرعون ووعدناكم وحان إذين بلنقادنا إذين يبوهني جانب الطور الأيمن بورتا مارتدين عيدا مدك بان مناجاتك ربي إذكو بلنقادنا حلقا إنا التمادين ونزلنا عليكم وحان هذا قار إذكو سود الجنين وإتيها الوجري أولا وريرسناي المنى وحيركا كسود الدقي وملك وكلاء وصلوا إيا شبر دمن hilib iyo waxa isku keenay malab wax u aag oo geedaha markuu soo dhaacayo halkaas laga qaadanay waanay soo marnay inay maaratay yiraadeen waxaan anagu marabno waxa rabnaa wixii dhulka ka soo baxayay min baqliha wa qisaaha wa fumha wa adasiha wa basalha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr ibtu misra fa inna lakum as'altum wa duribat alayhim adilla wal maskara dad qallafsan waa dadkan oo maaratay yaani ayaga dhan macangagiina oo wareersan oo wax galaya khayra ayriihin ya bani israa'iila ya bani israa'iila qad anjaynaakum wa hanidka badbaadinay min aduwikum adawni fir'aawn wa wa'adnaakum wa hanidin yabawhnay ina timaadiin janiba at-turi buurta dhinaceeda al-aymana ee midigta ah ونزلنا عليكم وحدشنا كسو دجني المن والسلوى لبدا شيء او نعم الهي اه او مالن كاستا او ايمانيه ماشي كا قادنها وحملب او كلا اه او منغا سلوونا واهيل مارتي دبنو اساسيسا عنيا كلو عنا ليري من طيبات ما شيء متكيسا وناكسن رزقناكم انا اذا كدفينو اذا كارزاقني ولا تضغوا فيه هناك حد قد بننا قوقننا رزق يا سلاهي دي سيي فيحل عليكم ومركز أولي كدقو غضبي عرضي ومن يحلل عليه غضبي عرضي دو غفك كدقته فقد هوى غفك سمارة مالب كل عي نار إبلايو أي مارة كل عي كل عنا من طيبات ما شيء متكيسا وراكسا رزقناكم أينكم أرزاقني ولا تضغوا فيه رزق ياسنا كحد قد بننا فيحل عليكم غضبي رزق قال إلهي أدنسي يعني هدات خلافتين أوامرتي ألا وحن غنسا دغيان وآدمارتي كبرتان فيحل عليكم مركز واحد كده جاية غضبي عرض إذا ومن يحلل عليه قفك كركيس كده غضبي عرض إذا فقد هوى قفك اسمارت وشقيوبي وهلاك سمي ما ربك صعد عي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني عنك إلى ألا لغفار مد أضافت بضربان أهي لمن تاب غفك طوبت كيانا او وحي او كجري او دنوبة هي معاصي dibigii la caabuday oo ka mid yahay qofkii ka soo laabta waa u dhaafaya wa aamana adana ilaahay rumaya wa amila salihan amal wanaagsan sameeya thumma ihtada marka ka badina hanuna oo istiqaamada iyo maartay wadadii xaqaahad ku hanuna ku toosnaada wa inni laghaffarun alla dhaafid badan baan ahay liman taaba qofkii ka toobad keena wixii kufri iyo shirki iyo macsiya uu ku jiray wa aamana hadana ilaahay rumeeya qalbiga wa amila salihan xubnahana amar wanaagsan ka sameeya thumma ihtada maktabadna hanuna oo intaas ku sii toosnaada wama a'jalaka an qawmika ya muusa nabiyullaahi muusa markii uu munaajaadkii rabbi u soo degdegay qoomkiina gadaashiisa la fidneeyey laakiin uusan ogeyn baa waxaa lagu qabsaday qoomkaaga maxaa uga soo tagtay oo uga soo degdegtay wamaa a'jalaka maxaa kaa soo dedejiyey can qowmika qoladaada yaa muusa muusa qoomkii aada hadda maaragtay soo badbaaday maxaa uga soo tagtay oo kaa soo dedejiyo la soo wadi weysay wamaa a'jalaka maxaa kaa soo dedejiyey can qowmika qoladaada yaa muusa muusow qaala wuxuu yidhi nebi muuse hum ayagu ulaa'i waa kuwaan calaa asarii raadkaygii kusoo joogaan wa cajiltu ilayka waxaan allow kugu soo degdegay rabbi yaa rabbi litardaa inaad raalli iga noqotid aniga iyo qoomkay saasaan uga soo hormaray laakiin waa soo socdaan waa kuwa qaala wuxuu yidhi nebi muuse markii yidhi maxaa ku soo dedejiyey hum ayagu qoomkaygu ulaa'i waa kuwaan calaa athari raadkaygii kusoo socdaa way soo dabahayaan wa cajiltu ilayka waan kuu soo degdegay rabbi yaa rabbi ilayka xaggaagan kuu soo degdegay litardaa inaad raalli iga noqotid qaala alla wuxuu yidhi fa innaa annagu qad fatannaa qowmaka qoladaadii waan fidnaynay min bacdika markaa ka soo tagta kadib waa fidnayna waa la ibtileeyey imtixaan baa la geliyey dibi bay caabudeen fidnadaasa ku dhacday marka fidnadu waa qadar rabbi waa la qadaray laakiin asbaab waxaa u noqday saamir oo balaayo u qooshay ninkaasaa sabab u ahaay qaala alla wuxuu yidhi fa innaa annagu qad fatannaa fidnaynay qowmaka qoladaadii min bacdika markaa soo tagta kadib wa adallahum waxaa lumiyey assaamiriyu ninka saamiri la yidhaahdo ninkaasaa lumiyey oo u sameeyey dibi waxbuu isku qooshay isku dardaray yacni xuli ay wateen iyo maaragtay faraskii maaragtay jibriil raadkii uu meesha uu dhigay raadkii uu ka soo qaaday waxaas isku daray waxbuu isku shiilay waxaa soo baxay dibi dhawaaqay farajaca muusa nebi muuse waa soo laabtay munaajaadkii rabbi buu ka soo laabtay ilaa qowmihi buu usoo laabtay qadbaana isagoo xanaaqsan asifan aada u tiraayeysan ama aada u xanaaqsan asifan yacni asifku waa murugo iyo tiraanya haysa iyo xanaaq aada zaa'id u ah bisis isagoo uu soo laabtay farajaca muusa nebi muuse waa soo laabtay ilaa qowmihi qoladiisiiba usoo laabtay qadbaana isagoo xanaaqsan asifan tiraayeysan oo murugaysan ama aada u caraysan al-asif waa shiddatu lghadab carada markay aada u darnaata xanaaqa waa loo isticmaalaa oo ka murugaysan wixii qoomkiisu gadaashiisa sameeyeen waliba suuratu acraaf waxay sheegtay in uu maaragtay jajabiyey alwaaxda wa katabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shay-in mawcidatin فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال وحيري يا قومي ولدي ديي ألم يعدكم ربكم ربك الميوسا إذي يبوهن وعدا حسنا يبوه وناكسا ميوسا الإلهي أدوني آخرة عرب وناكسا oo cadawgiin uu idin ka gargaaray oo idin nacmeeyay oo wixii uu ka tagay kam tarakum min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin kariim wa ni'matin kaanu fiha faakihiin kadhalika wa awrathnaaha qawman aakhariin. Waxaasoo ilaahay idin dhaxalsiin sidaa maarta la idin galay oo maanta u keentay inaad diga caabuda. qaala wuxuu nabi muuse yaa qawmi qoladaydiiyay ألم يعدكم ربكم ربك الميسر ذي يبوهن وعدا حسنا يبوه وناكسا أفطال عليكم وحايد كداراتي العهد بلنكي انت عيد كم مقناي ومدير انت ما يسويسين أفطال عليكم وحايدوشين كداراتي العهد بلنتي أم أردتم مصوحة دونتين أن يحل عليكم دشينا إنه كدقه غضب عرام من ربكم حق ربكين مركوحة دونتين سيدة هذا موقت عرام من إنه كدقته فأخلفته مركزة كبحذين موعدي بلنكي بلنكا ورقلني وإنه مارتي مناجاتك سؤادا إقدبت مالان أرنتا سوى كبحذين وإقبلن فرتين. أفطال عليكم العهد أم أردتم مسوحة دونتين أن يحل عليكم دشين إنه كدقه غضب من ربكم على الرب فأخلفتم موعدي مركز سلاس بل أنتم قبحذين. قالوا إرادة ربنا إسرائيل جوابتي لقربي ما أخلفنا أنه كما بحل وكما قوبيال موعدك بل أنت هذه بملكنا أما بملكنا أنا اختيارك أنا يأود أنا أنا ومارتي وقامان بحين لكن بلايا نوبحي نكانا نويمي شي داكا وبلايا نوقع شي لكن أنا ودنسك توصنا هاي وافعنا أود أنا يمرك اختيارك أنا أنا وقامان بحين بلانتي. قالوا إرادان ما أخلفنا موعدك بلن كاغي كاغما بحين بملكنا أنك أودينا اختيارك أنا ولكننا حملنا لكن وحنا لوحن باري ونا لساري أوزارا جواهر من زينة القوم قام كل هلاغي ربنا إسرائيل وحا إلهينا جواهر إيا مارتي وحا سقر حنجرين وحا سان كسو قادني فقذفناها مركزها كتورني ماشي ويري سامير كتورة فكذلك ألقى السامري سامير أصلا سياس كتوري وحي فرس كراتك وتعيدي وكتوري وفرس كي جبريل ماشي وعكتن لقاي وكذل كشي دانا قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لنفسي وحاس أصدر دري وعصاب حديب كان واقع ولكننا حملنا أنه أود أن اختيار كان بلنك وما بهن ولكننا سي يا شيخ حملنا وحنا لدور ساري ونلقو حنباري ونلقو خصبي أوزارا وحلي عليسيال من زينة القوم قوم كلا هلاقوا فرعون وحيس كل قرحنا يان ودهب وحي وتين oo ay imda ka ariyeesteen bay ku tageen ku dhinteen markaas uu yiri saamir war waxaan xagga wadiin waxaan halka ku tuuray wixii markaa meesha ku tuureen oo wax ku shiday oo ciidii ku daray iyo waxaan ka soo saaray faqadafnaa markaa sa tuurnay xulidii fakadalika sidaas oo kale ayuu alqa tuuray asaamiri saamirina saas u tuuray فأخرج اللهم رب إسرائيل أسوى صار سامري عجلا دبي جسدا أو جرلا lahu khuwaru qa'il khuwarku wa looda cideeda alaaya dadka loo leeyahay inay si gaar ah u yaqaaneen ma qaan codkooda bana ximaal yiraada arigana waxa laga yiraa markii uu dhawaaqo aadaan ridi wa aadaantay xeelan waxa laga yiraa olol miya loo yaqaan codadka marka kala gidsan yihiin oo mid walba carabiga uu ku leeyahay magac gaar ariga waxa la leeyahay taycar carabiga ridi ba dhawaaqday markii leeyahay wa aadaantay loodana waa khuwaar fa akhraja allahu urban israil usoo saara saamiri wixii markuu meesha isku qoosho isku daray oo isku dhalaaliyay cijlan dibi jasadan oo jir leh lahu khuwaar oo dhawaaqay qarow ilay marka waxaan sax ma ahayno waxaantu sameeyay wax suura yani maarata dibi ah oo wax isku dhalaaliyay waa gadaalna aariyadii ka galaysa afkiina ka baxaysa ee dib xaqiiqa ma ahayn qaar dhaaya waa jiraan laakiin qur-aanka waxaa laga fahmayaa cijlan dib baa la yidhi haddana jasadan baa lagu daray waa jir buu leeyahay lahu khuwaarun haddana waa dhawaaqaya waxaas marka wax suura kama soo baxaya suura carabiga suura lagu yidhaahda qur-aanka laakiin wuxuu cabiray dibi dhawaaqaya inuu yahay فقال وحيري فقالوا وحيرادين هذا إلهكم كان دبقى ماشا لغسان ايه وإلهي إني وإله موسى نبي موسى إلهي سنواكا فالنسية موسى وإلهي وماشا رغتكي هل كاسو آذي سو إله رادين أفهم هذا سكوان لها فقالوا وحيرادين رب الإسرائيل markuu ninkan fidneeyey oo lumiyey dibigii cibaadadiisii maaratay ku fidnoobeen awalna saasi ahaayeen oo ku jaanjaanaayeen wa ushribuu fii quluubihim alijla waxaan ku soo maray suuratu baqara soomaali dibigan awalayba maaratay ku mamanaayeen in ay maaratay wax caabuda oo laga kari lahaa haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa wa ilayhi ilaahi innii waa kan نبي موسى إلهي سنواكم فنسي موسى وإلا أبي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا إلهي وإلهي أفلا يرون مييسا أجيد ألا يرجع إليهم ديبقى إنو سأسوا علينين قولا وحذرا جواب إنو سسينين ولا يملك الله مضرا وحدبنا انه سن مارته هننين او دب او مارته دفاعي كره ما جيره ولا نفعا واحترنا انه سو جيدي كن دبغا الا ما انت مركا لود ولا عبديسو هندي يا واخ لميدا بل واخ لغا يابا ددك قار واخ كلي عابدا مركا يعني وا الهي مارته اسلاميده ددك او سيي وا نعمه غارو aqal dheerada oo aan waan leenahay ma aha nin sheeganaa maartii inuu yahay in dadku ugu aqoonta badan baa dibiga subax kasta u tagay oo caabida ama sanab uu qortay oo asagu qarash uga baxay subax kasta soo barakeysan afala yarawna miyaysan u jeedin oo aysan arkayn الله يرجع إليهم دبغ إنو سنسو علينين قولا وحذلا جواب إنو سنسو علينين ولا يملك اللهم ضرا وحدف لبنا إنو سنمارت وحنان كرين أو سنكتري كرين أو كدفاع ولا نفعا واحترنا إنو سنسو جيدي كرين ميسن أجيدين لا الدنيا ولا آخرة ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري ولقد قال وعير لهم رب إسرائيل هارون نبي هارون من قبل هدى كهر يا قوم طلوا إنما فتنتم به بعبادة العجل دبغان عبادة الله يكون ابتلاءي الله يكون امتحاني والله دي كف فدنيه wa inna rabbakum rabbigiinuna ar-rahman allah ar-rahman ka ah yaani mar allah saabi aburay oo rabbi idii ah dibiga waxo ma aha fattabi'uuni aniga isoo raaca wa adii'u amri taladaydana yaal ila nabiga muusa asagu uga tagay oo uu yiri maartay adu khaliif iga noqo qoomkay ogaa laakiin waxa uu tala diiday walaqad qaala allahum haaruun rabbana israa'il nabi haaruun wuxuu ku yiri min qablu hadda kor ya qawmi talaw innama futintum bihi waxa laydinku fidneeyay cibaadada dibigaana caabudaysiin wa inna rabbakum ar-rahman fabiqinuna wa allah ar-rahman ka ah oo idin abuuray adinka maaratay idin khalqay idin naxariistay fattabi'uuni aniga isoo raaca waxa idin amrayo ka taga wixii aan ka reebayo wa adii'u amri taladaydana yaala qaalu wa ilaaha rabbana israa'il lan nabraha kama tagayno oo kama zuulayno calayhi ala ibaadati al-ijli dibigan caabudidiisa kama ka tagtiin lama dhahayo caakifiina anagoo ku nagi hatta yarji'a ilayna muusa ila nabi muusa uu nooga soo laabto ama dibiga cibaadadiisa ka tagtiin lama dhahayo sidaasaan meesha u joogaynaa oo dibigan aan ku caabudayna meesha qaalu wa iraada rabbana israa'il lan nabraha alayhi ala ibadati al-ijli dibigan cibaadadiisa kama tagayno aakifiina ina maarta ku nagnahay oo meesha aan joogayno hatta yarji'a ilayna muusa ila nabi muusa noo soo laabto halkaan aan joogayna maka tagay قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري نبي الله موسى وقل هذا لي مرنا وقل هذا لي قوم كيسي مرنا وقل هذا للدورة ولا الكيس هارون وهذا يوسى الرئيسه مرنا سامري وقل هذا لي تي ولا الكيس هارون واكن مركي النبي موسى صلى الله عليه oo arkay wixii dhacay oo dibiga la caabuday oo aad u xareysan yahay alwaaxdi uu soo qaadana uu tuuray waa alqal alwaaxa wa akhada biraasi akhihi yajruhu ilay qaala ila nabi muusa ya haaru walaalkay haaruna ma manacaka maxaa ku diiday oo ka manciyay id ra'aytahum قومتي مركا عرقتي ضلوا إنا اللومين أو دبي عابدين ألا تتبعني إنا سورة عديد حكا منعي حيلا سورة عديسي أو نحجوت ذات كان إلهي غير كيس عابدين أصغي تاسوك وعنانتي أفعصيت أمري ما أمر كي يبع عاسيسي أنكويري أخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين ذات كان فساد عبادة dibiga caabuday hawla joogt saasu qaan qaalaw ila nabi muusa ya haaruun haaruunow ma manacaka maxaa ku diido ka manciyay oo ka reebay id ra'aytahum qoomkayga markaa aragtay dallu inay lumeen oo cibaadahay qeybka alle ilaahay qeybkiis caabudeen allah tattabi'ani ina soo raacdid maxaa ka manciyay afacsayta amri ma markayga caasisay قال الى نبي الله هارون يا ابن ام انا هوي وبردلوس سوابي سوهي هي لكن هويدي حقيس او لهدي او كسو قبسداي ابا ما دهين انا ابا ما دهين انا هوي هويد مركه بردلوس هي عطفي ين حريسو كرادي اني كان وحناقسن يحي بقولكي خيرن نبي موسى عبادتان إلهي غير كسو لحناق سيهاي قالوا إلى نبي موسى يا ابن نبي هارون يا ابن أمة وإنه يو لا تأخذ باللحيتي قرك هيك قبا ولا بالرأس مدحنا هيك قبا سيدا يولي أول من تقبطه أصلا قلب روجيه وقركنا كده مدحنا تنتين قبطي وحنقصين مركب عليها لا تأخذ باللحيتي قرك هيك قبا ولا بالرأس مدحنا هيك قبا كل ما لا قارقوا كيري سورة العراف وكبدلنا سلام أو لذات كام مارتيسا ما شنو قبسا مارتيس كيدا لا تأخذ باللحيتي ولا بالرأس إني خشيت أنا وحن كعب صدي ذاتي المحايلة سراعي ويسي إني خشيت وحن كعب صدي أن تقول إن أتراهدي تدانك صراع فرقت وحاك لقيسة وكلا سارتي بين بني إسرائيل هي بني إسرائيل باك لقيسة وقائبنا وكسو التكتي قائبنا وصوّلتي مرك إن أسكي نحجر بل وحوغا مارتي آم كوسي السيمو سيدا سنربي إني خشيت وحاك أبصد يدانك صراع أن تقول إن أتراهدي فرقت بين بني إسرائيل ربنا إسرائيل باكلا سارتي أو كلا جيسي ولم ترقب من السجن قولي هذا الكي ولم ترقب قولي هذا الكي أنا مسجن إن سلاس باك عبصدي واعتذار هي جروشة مارتي النبي الله هارون ولكن اسم موسى ودر دارنا يسببت وسو تجواي أو تأخري هذا النبي الله هارون ويردار كيسوا كأغبري هذا وحلو صديق سامري إنك بلايذا قاشي قال النبي موسى فما خطبك حالك أجي أرك أجمعوية هاي يا سامري سامري وعليك أنا بالكور ما هو حنوس بيس وهود رقي قال النبي موسى فما خطبك أرك أجي حالك أجمعوية هاي يا شأنك أجو يا سامري قال وحير سامري بصرت وحان أركي أرعقادي بما لم يبصروا به قوم كان وحسن أغان بان أنه أغادو أركي مركي يعني مارتي هلاقي فرعون لهلاقي بان جبريل إيو فرسكي إيو وحاس سوسعدي بان ماشي وحكو أركي فقبضت وحان قادي قبضة عن طوابة من أثر الرسول رسول كي فرس كي سرات كي ومارتين لك ساميه بان عن طوابة إيدا كسوق هذا فنبتها عن طوابة إيدا لبرك آم ماشا كره ذي وكذلك سلا أصبع سولت لي نفسي نفتي إذا نساس إيقون حسي إنا وحان ساميه أسكو قوش هل كسوك بحيا سيقونا سامير قال سامر وحيري بصرت وحان أغادي وعركي بما لم يبصروا به قوم كاقو حسن أرك بانانو وعركي فقبضت وحان سواق هذا قبضة عن طوابة من أثر الرسول من أثر حافر فرس الرسول رسول كفرس لكس عذي فرس كاسقوب كيسا عيد مارتي صبحي عيد سواق هذا فنبتها إيدي بماشا توري وكذلك سولت لي نفسي نفتي دي نساس إيقور حسي مارك إيدان إي حريدي أصامرني وإيرادين فقدفناها فكذلك ألغست أمري فأخرج اللهم عجلا جسدا لو خوارنا لكاسك صالح قال وحيري نبي الله موسى مارك نكام ما دام أبلايضا السمائي إقابة على الدوادي الدنيا دي إن وحتى أبتئس الجرين أو نغضى صغيرا كهربائي من قرنطاء أو إيه تارتبع صغيرا كهربائي أو على التعب كريم مقرن إيه كده قبع صغيرا أصلاب قبنائي مركب الحلية غفق أسوء دواء هذا وحلية لا مساس طابع شمال ay qofkii taabtay waa ku halcaya marka korontadaas uu noqdo lagu ciqaabay aakhirana waa dambaysaa. Qaala nabi muuse wuxuu yidhi fadhab saamiriyo tag ka dhacbax dadka fa ina laka waxaa leedahay fi lxayaati nolosha adduunyada an taquula inaad tiraahdid qofkii kuu soo dhowaadaba laa misaasa isdaarid iyo istaabasho male aniga wax cilo taaban kara male cid taabanaysa male usoo dhawaanta ciddii taabato ayadaa ku gubanaysa oo ku qarxanaysa asna waa qarxanaya marka ilaahay soo dhowaanina maxaa yeele balaayaa imaanaysa. Fadhab tag fa ina laka waxaa leedahay fi lxayaati nolosha adduunyada an taquula inaad tiraahdid laa misaasa taabasha ma jirto wax taaban kara ama anu aan taaban kara ma jirto sidaasaa lagu xuquubeeya adduunyada laa misaasa wax dadoo taaban kara male. Wa ina laka mawcidan qiyaamana waxaa leedahay ballan lan tukhlafahu aadan maarata ka baxayn oo hadhow aakhirana ciqaab iyo cadaab kale baa daba yaalla. Wa ina laka waxaa leedahay mawcidan yaboh baa leedahay lan tukhlafahu yabohaasoo aada ka bixi karin ooda guub yeeli karin ballan aada ka bixi karin. Wandur fiiri ilaa ilaahika midka aad caabudaysay oo dibigii aada tiri waa ilaah bal arag sida la yeelo alladii midkaas ilaaha ka dhigatay dalta calayhi aad korkiisa ahayd caakifan mid ku nagi oo aada caabudayseen oo meesha ku nagaydeen lanuxariqannahu waan gubaynaa haddaa dab la qabadsiinayaa uma lanansifannahu markaasaan bitinaynaa oo tuuraynaa filyami badda nasfan bitin asaga dhan tala isku shiido oo maaragtay la baabiciyo sida caradii oo kale markuu noqdaa badda lagu tuuray si aan raadba uga harin oo wax dambe oo caabudo aan loo helin. Laakiin cibaadada cijliga waa taallaa waa buuxi hal xabu ahaayee kubanaan loo hal caabudo. Wa ina laka mawcidan lan tukhlafahu wandur ilaa ilaahika aduu midka ilaah ka dhigatay macbuudka fiiri alladii macbuudkaas ilaahaasoo dalta aada ahaad calayhi korkiisa caakifan mid ku nagi oo aada caabudaysay lanuxariqannahu waxaad fiirisaa sidaa u gubayno uma lanansifannahu markaasaan haatirinaa oo bitinaynaa filyami badda ayaan ku tuuraynaa nasfan bitin sida ciid iyo dambasaasaas loo tuuraya oo waxba lagama soo qabanay. Innamaa ilaahukum allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa wasica kula shay-in cilman. Markii loo sheegay reer banu israa'iil iyo saamiri waxa uu qooshay inaan waxba ka jirin hortoodana uu maaragtay ku gubay oo uu ku baabi'iyey dadkiibuu usoo laabtay wuxuu leeyahay innamaa ilaahukum macbuudkiina xaqa ah allah waa allaha cibaadada mutaysta alladii laa ilaaha laa macbuuda bixaqin usa jirin ilaa huwa asaga moogiye. Ilaaha cibaadada mutaysta waa allahaas keligiis ee dibi iyo qaybkiis midna ma aha. Innamaa ilaahukum macbuudkiinu allah waa allah alladii laa ilaaha ilaa huwa macbuudkaasoo mid aan asaga ahayn usa jirin wasica kula shay-in wax kastana waa u waasac noqday cilman aqoon wax kasta ilaahay cilmigiisaa kala gaaray oo uu maaratay waasac u noqday wasica kursiyuhu samaawaati waalard walaa yauduhu xifduhumaa wahuwa alcaliyu alcadiim. Wasica kula shay-in shay kasta waa u waasac noqday alla cilman aqoon ahaan oo wax kasta caalim buu ku yahay axaada bikulli shay-in cilman axsaa kula shay-in cadadan laa yaczubu canhu mithqaalu darratin fi lardi walaa fi samaa kadalika naqusu calayka min ambaa'i maa qad sabaqa waqad aataynaaka min ladunnaa dhikraa من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قصة أمرك نبي الله موسى يا نبي الله هارون يا وحى فرعون يا صالح مري إذا مديسة أرنكاس وحى الله كاني والله قصة هذه إن نبي عليه الصلاة والسلام لقد جيه أولو سبرسيه أولو يا أنبياء ذي كاه الرئيسي أولو دبي أيا جيه مركا ذي كان هذه لقد دبي دبكا والاقاقه الرئيي أقوم معه أولو ذي كاه الرئيي أنبياء ذي هردن أي سوى مره مركا سكات كيسو كذلك سيداس أنكاقه سوى شاكيني بأن نقص عليك أذيك النبي محمد أيان كاقه قصانينا وقو قصانينا من أنباء ما قد سبق وإذيك كاه الرأي ورركودي بأنكوشيكينا وقد آتيناك وحن قصيني من لدنا أكتان ذكرا حسيتان يا قرآن ذكري وقرآن كذلك نقص عليك سيداس بان كوغو قصاني دوشادا من أنباء ما شاي وراركي سقط سبق هرريي أخبارتي هرريسي إيا قصص كي أنبياء نبي موسى إيا نبي هارون إيا وحي نحمري ذاتك الله دراي فرعون إيا وحان مارت كوغو شاقني إن مارت ذاتك أسعاد عرقتين وحيسو مري قصص كقارك ومرك لسوق بقبي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة ريقة هذا وضدي أي كؤلمين أما أي كؤلاك سمين إن الله مرد وضد في عن ضد كلا بدبادي إن الله قاضي عبرة أسنا وكجرتا قصص كعن بيضة وقد أتيناك واحد كسينا نبي محمد من لدنا أكتنا ذكرا حسيتان يا قرآن بان كسيني قرآن كاسو من أعرض عنه قفكي كجيستة وأبينية ورائواية ووحكة الرادية فإنه يحمل قفكاسو حقاذا يا يوم القيامة ما لنت قيامة وزرا دمئي عليس مقاذا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده سورة هود كزام الرأي من أعرض عنه ذكر قاس آن كسيني قفكي كجيستة وبينية وآن رمين فإنه يحمل يوم القيامة ما ننت قيامة وحو قال يا وزرا عليس يدم خالدين فيه أيوة كواريا وساء لهم وحا حماضي يوم القيامة ما لنت قيامة حملا حمبارس كاسا حماضي دم إني طبر كسارتان كاسا حماضي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا غربا وتخفي رأيك أنت وحقا يسمى وصاع لهم وحأوحهم هذا يوم القيامة ما ننت قيامة حملا عليس كاس أوحهم هذا إن وقفوا الدم بالله ما هذا فسوى السيدة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم مالك شكا ينفخ في الصور وأن الأفو في صورك قيامة ونحشر المجرمين دنبلياشنا وصا كل منينا يومئذ مالك تاس زرقا أيوة عند عولا زرق هو عند يعني أمارة بلوغ أركو كلاوة نو رصاص اج بلكين يوم ينفخ وحكشه كيسا مالنت الله عفوفه في الصور سورك الله أفوفير ونحشر المجرمين دنب لياشنا وصور لنا يومئذ ما لنتاس سورك الله أفوفير زرقا أيغو دهد إيهين بلوك وعند حولا وامرك سورك الله أفوفير أي قبورتك صباح أيام dibaatada jirta iyo markii shidadii la arko ba isbedelkaas u imaanaya ya takhafatuna waxay isku hadal qarsanayaan bayna dhaxdooda in labistum ma labistum managaanina illa ashran adduunyadii 10 bar kaliya ayaa joogteenali oo waa la iloobay wixii sanooyin hadii boqolaal saraxta ay soo mareen waxay noqotay 10 bar ina dunida ay joogeen ya takhafatuna baynahum dhaxdooda wax isku sareysanayaan oo isku hadal qarsanayaan qarkood qarka kale in labistum ma labistum kuma nagaanina fi dunya illa ashran toban bari kaliya ay dunidi ku nagaydeen alaw ir nahnu a'lamu annaga u ogaal badan bima yaquluna waxa ay leeyihiin markaan ay faqayaan ama ay hadalkaas ku sareysanayaan id yaqulu amthaluhu midkooda uu aqliga roonay markuu yiraahdo dariiqatan xagga wadada in labistum illa yawman muddada adduunyada ku nagaydeen sida u yar tahay hal maalin kaliya midkooda uu aqliga roonaa saas dhahay id yaqulu amthaluhum dariiqatan يعني أعقلهم مثل هو عقلي وذو كامل كيهي ننكاس باو حليهي إن لبثتم ما لبثتم في الدنيا كمان نقيننا إلا يوما هل مالنا سيدة الدنيا ذو قابن طيب مدد هذا مارك الله في ريو وحكا الدنبيا يعني واخد الدنيا ذو مالا قاركو دوحا الشيقيا إن مارتي وح يرب إلا عشية أو ضحاها ويوم تقوم ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة هل صح أسلي مارك الله ويدي اللي يرى كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل عادي قال إن بسم الله قليلا لو أنكم كنتم تعلمون مركع الدنيا يعني ما رأت وحقي ما بدنا ماله دي بغلال سنة لقلنا قادو إيا دي أياما لقلنا قادو مرور بمارتي أيضو مارتي وح ويبكم الجراء ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال مغرض ولا جرس كلامان ويسألونك وحي كويدين أيان عن الجبال بوريه بي كويدين أيان مارك قيامة اللعظة مصيدة عن أجوغ أيان مستماشة والغة بابين أيان يسألونك عن الجبال فقل وحتى ينصفها وحابتين أيان ربي بابتين أيان نصفا بتين نصف هذا صمر ونحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا وايدي مركا انت الله الشيدو ابر لغدقو او دكا لغدقو با هودا لقاتسين فقل ينصفها ربي با بتنا نصفا بتن اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبصت الجبال بصا فكانت هباء منبثر مر أفضلية مغانا فيذرها الله حكا قاعا بنان صف صفن امارتي سمن لا ترى فيها كما اركيسد عوجا قلوع ولا امتا يتاك مال تاغن مال قلوع عن ماله دول سمن لما انت توسني هذا لك قولكم مال تاغن يا مال هوسه يا مال بوره يا اسكو ما توسن لكن مركز ولا سمن فيذرها الله وكدغيا بوره ما ارضدي قاعا بنان قاع ومال سمن صف صفا وتأكيد ما وحبلها لا تراكم أركيست فيها أرضدي عوجا قلعكم أركيست مركا في رسد مال قلعوا عنا وادئة ولا أمتا أما مال تاقة مالا مال مرتفعة مال قدن مال ضوحاء من المجر يومئذ مال انتاس الله بربريه بوريه يتبعون ذاتكو حراعيا الداعية ملقى ذاتكو ياري لا عوج له قالوا مجره وقف كالله حنايا أجيب الديس مجر قف والبا ما شاء الله قد أواقه أيو آذيا وقالك سمح شركي بعدتك لسكو كينايا الديدي كالتمر موضعين إلى الداعي داعي دقدقيا يقول الكافرون هذا يوم عسر وإلى إيمان العرس ومانت لباجرة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وصمرنا يومئذ ما ننتاس بوره اللبابي يتبعون ضدك حراعيا وأجيبيا الداعية ملك ضدك ويارية لا عوج له قفك بيرك لمالك ومال كلاؤ الله حنكره وخشعت الأصوات عضديالك وحي خشوع للرحمن الله الرحمن كا فلا تسمع ما مغليس إلا همسا شنقر يرموي صوت خفي أو همس وخشعت الأصوات عضدك وحي مارت خشوع واسكو ديبان وحصلان للرحمن الله الرحمن كا فلا تسمع ما مغليس إلا همسا شنقر موغي قد يرى ومارتي صوت خفية وعلى استعمال همس يومئذ ما لنتاس قيامة لا تنفع الشفاعة ارقوا وحبا متريسو إلا من أذن له الرحمن الله الرحمن كغفك وقال هذا موغي إنه شفاعه أما لا شفاعه ورضي له وعلنا الرالي ونغضى قولا إنه هدله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى شفاعة مركة ولا بشر دي قفك شفاعية يمتك مارت الله شفاعية إذا ولا بضل وإن رالي لقيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يومئذ ما ننتاس يا ماذا لا تنفع الشفاعة شفاعة يرقذ وحبما تريسه إلا من ضد موغية أذن له الرحمن الله الرحمن كأوه قال هذا وفصحي ورضي له قولا هذا لهان أورالي وغنغضي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم الله أجيه ما بين أيديهم خلائق ذوي إكار رأي وما خلفهم يوي إكدم بأي علم يسأل الله كوابي ولا يحيطون به كمن كوابي علما أقوان إلا لكن أقوان بكوابي وحكاه رأي وحكا الدنباية انتبع يعلم الله أقيه ما بين أيديهم خلائق روحي كهر رأي وأي مارت حساب جنة يا النار يا سراد يا وحكستا وما خلفهم يا وحكا الدنباية ولا يحيطون به الركاسنا كما كوابيان علما أقوان كما كوبيان الضومد إيا خلائقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء علمك على حتكوبي كرتمال ولا يحيطون به يعني علمك على ما كوبي كران علما أقوان كما كوبي كران لكن الله سو خلائقه لأن إيا وحا إسمين يعني علمك كوبي والله أعلم.